الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بعد قوله جل وعلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال جل وعلا: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. هذا خطاب للمكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذين جاءهم بمثل هذه البينات وهذه الحجج والدلائل الواضحات، ومن ذلك أن قص عليهم أخبار الكتب السابقة والتي لا يمكن أن يكون العلم بها إلا بوحي من الله جل وعلا. هؤلاء المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم والذين رموه بجملة من التهم، فمن قائل بأنه ساحر، ومن قائل بأنه شاعر، ومن قائل بأنه كاهن، ومن قائل بأنه مجنون، إلى غير ذلك. يقول جل وعلا لهم: أولم يتفكروا. والتفكر هو إعمال الفكر، وحقيقة الفكر هو النظر في الأمور المحسوسة، حركة الذهن في الأمور المحسوسة، فهذا يسمى فكرا، أي أن يعمل ذهنه في الأمور التي يراها ويلمسها ويحس بها. أما إذا كانت حركة الذهن في الأمور غير المحسوسة أي المعنوية، فهذا يسمى تخيل أو يسمى تصور. أما أن تعمل الفكرة أو الذهن في الأمور التي تحسها وتلمسها وتراها فهذا فكر، وقد يعم الجميع. أولم يتفكروا أن يعملوا فكرهم. والأمر بالتفكر جاء في آيات كثيرة، ولا يمكن أن يصل العبد إلى التدبر ومن ثم الاتعاظ والعمل إلا بأن يعمل فكرة، إلا بعد أن يتفكر، فإنه يصل بالتفكر إلى التدبر ومن ثم إلى العمل بما جاء في آيات الله جل وعلا أو في كتاب الله سبحانه وتعالى. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أي أنه صلى الله عليه وسلم ليس به جنة، ليس به جنون، بل هو رسول حق، رسول حق داع إلى الله سبحانه وتعالى، وحقيقته أنه نذير مبين، أي أنه ينذر من خالف وعصى بالنار، ويبشر من أطاع بالجنة. وهذا من وظائف الرسل كما ذكرنا غير مرة. قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: وما صاحبكم بمجنون. وأمر جل وعلا نبيه أن يقوم فيهم بهذا الخطاب، فيقول جل فقال جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فرمي هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا قد كان في مواضع كثيرة، وبين الله جل وعلا لهم أنهم لو تفكروا فإنهم يعلمون أنه رسول حق وأنه داع إلى الله تبارك وتعالى، بإذنه وإلى صراط مستقيم. ثم قال عز وجل: إن هو إلا نذير مبين، أي بين واضح ظاهر، وما جاء به صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح وفي غاية البيان وفي غاية الظهور وما به من خفاء أبدا. ثم قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أي هؤلاء المكذبون، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. النظر في الشيء غير النظر إليه، النظر في غير النظر إلى، النظر إلى أي الإبصار، وأما النظر فيه فهذا بمعنى التفكر، فهذا بمعنى التفكر. يقال نظر في كذا أي تفكر فيه، ويقال نظر إلى كذا أي أبصره، وأما نظر كذا أي انتظره. فنظر هذه الكلمة يختلف معناها بحسب ما تتعدى به. قوله تبارك وتعالى: قيل انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا هنا تعدى الفعل بنفسه فهذا بمعنى انتظرونا. وأما وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تبصر وترى. وأما ها هنا أولم ينظروا في ملكوت بمعنى التفكر. قال جل وعلا: أفلا ينظرون، لكن هنا بمعنى الإبصار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي يبصرونها، وفي ذلك معنى أيضا التفكر. قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي سلطان الله جل وعلا، في سلطان الله تبارك وتعالى وملكه، وما خلقه جل وعلا من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما ومن فيهما ومن بينهما، فيتدبر هذه المخلوقات ويعلم أن ذلك إنما هو من فعل وخلق من لا نظير له ولا شبيه له ولا ند له ولا مثل له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أصله وما خلق الله شيئا، فمن هنا دخلت لتأكيد العموم والنص عليه، ولو أنه كل تتفكر في كل شيء خلقه الله لكان يقودك ذلك إلى الكثير من العبر والاتعاظ. وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني ما بالهم يظنون أن أجلهم سيمد ولا تأتيهم ولا يأتيهم الموت بغتة، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أي ليحذروا، فلعل أجل الموت قد قرب فيهلكون على النار على الكفر ويكون مصيرهم إلى النار. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، أي حديث بعد هذا الذي جاء به عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤمن هؤلاء، جاءهم بآيات بينات ودلائل واضحات ومعجزات باهرات وغير ذلك مما لو أنه تفكر فيه هؤلاء لهدوا إلى الصراط المستقيم، ولكنهم أغلقوا على آذانه، أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم، وكانوا لا يسمعون سماع إجابة وإصغاء، ولهذا ما هدوا إلى الصراط المستقيم. قال جل وعلا مبينا هذه الحقيقة العظيمة: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من كتب الله جل وعلا عليه الضلالة فلا أحد يستطيع أن يهديه ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا. من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، قال جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم العذاب الأليم. وقال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الذي يقفل ذهنه وفكره وعقله وقلبه وصدره ولا يبحث عن الحق ولا يتبعه ويرده ويعانده، فهذا أنى له أن تغني عنه الآيات. ثم قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة. وهذا مما يعني يقوله هؤلاء المكذبون: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا أيضا مما نزل في قريش، وقيل في نفر من اليهود، قيل هذا نزل في قريش وقيل في نفر من اليهود، ولعل الأول أظهر لأن السورة هذه سورة مكية والخطاب هاهنا لا شك ولا ريب أول ما يتوجه إلى كفار قريش. فقالوا، قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة، يعني عن وقتها، استبعادا لها وتكذيبا بوجودها، كما قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: ويستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فيقولون أيان مرساها، أي متى منتهاها ومتى محلها ووقتها وأيان زمنها وما هي مدة هذه الدنيا، يريدون أن يعلموا ذلك. قال جل وعلا أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما علمها عند ربي. أمر جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سئل عن وقت الساعة أن يقول وأن يرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم وقتها ويجليه سبحانه وتعالى ويعلمه على التحديد، ولا علم لنا بذلك ولا أحد من الأنبياء يعلم هذا. فهذا مما اختص الله جل وعلا به في علم الغيب عنده، إنما الذي أعلمناه جل وعلا في كما جاء في الحديث هو أشراط الساعة، أشراط الساعة الصغرى والكبرى وهيئة الساعة وأهوالها وعلى ومراتبها التي تمر عليها، وأن الساعة إنما تقوم يوم الجمعة، إنما يكون قيامها يوم الجمعة كما جاء في أحاديث مستفيضة في هذا في الدلالة على هذا المعنى. وأما تحديدها بزمن أو بوقت أو بغير ذلك فهذا مما لا سبيل إليه أبدا. وبالمناسبة فمما شاع وكثر في هذه الأزمنة الأخيرة ما يسمى بعلم والبحث عن مجاز عن إعجاز القرآني، إعجاز القرآن الكريم، إعجاز القرآن الكريم. وصار كثير من الباحثين يبحثون في ذلك، وسواء ما كان يتعلق بأمور الطب أو بأمور الفلك أو بأمور يعني البحوث البيولوجية أو بأمور الحساب والأعداد أو غير ذلك. ومما يدعيه بعض أهل الإعجاز ذكر بعض الحسابات والأعداد والأرقام في القرآن الكريم، ومثل هذا الإعجاز لا يقال بأنه يمنع أو يحذر، يعني يمنع عنه صاحبه إن كان مبنيا على أدلة شرعية واضحة وبينة الدلالة. فإن الإمام ابن القيم رحمه الله أشار إلى ما جاء مما يتعلق بالعدد 7 مثلا في ورود كثير من الأمور علقت بالعدد 7، ولكن إنما تذكر من باب ما ورد في الشرع تحديده بها، فالأيام 7 والطوفات 7 والسعي 7 والأكل من الثمرات من تمر العجوة 7 وذكر أعوذ بعزة الله وقدرته 7، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لآخره 7، والسماوات 7 والأراضين 7. فذكر مثل هذا ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ليس فيه ادعاء معنى ماذا معنى لا تدل عليه الأدلة الشرعية أو اختلاق معان تصادم النصوص الشرعية، فهذا مما إذا كان لا يصادم فذكره لا بأس به، والاستئناس به لا بأس به، كما يذكر بعضهم مثلا في ليلة 27 أين أنها ليلة 7، لأن ذكر العدد 7 جاء ذكره و يعني الاستئناس بهذا العدد في مواضع كثيرة من الشريعة، ولكن أن يصل الأمر ببعضهم إلى أن حدد متى تقوم الساعة اعتبارا على الإعجاز العددي والرقمي والحسابي فهذا مصادم لنصوص الشريعة، بل مصادم لأصل الدين، والذي قد قرر في كثير من المواضع أو جاء التقرير في كثير من مواضع القرآن والسنة أن الساعة لا يعلم وقتها ولا يعلم ذلك أحد أبدا، قال جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح إن الله جل وعلا عنده علم الساعة وينزل الغيث، وذكر المفاتيح الخمس، وثم تلا قوله جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فقال قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، أي هو الذي يعلم جلية أمرها متى تكون تحديدا. ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت في السماوات والأرض، هنا قال بعض أهل التفسير المراد بثقلت في السماوات والأرض أي ثقل العلم بها في السماوات والأرض فهم لا يعلمون ذلك، وقيل إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض وكبرت عليهم، وقيل ما من شيء عندما تأتي الساعة يوم القيامة إلا ويصيبه ضرر، إلا ويصيبه ضرر، وقيل ثقلت في السماوات والأرض هو الأهوال التي تكون يوم القيامة من انشقاق الشمس وانتثار النجوم وتكوير الشمس وتسيير الجبال فتصير نسف فتنسف نسفا إلى آخر ما يكون من الأهوال في ذلك اليوم. واختار ابن جرير رحمه الله أن المراد ثقل علم وقتها على أهل السماوات والأرض، ولهذا قال جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة، فالعلم بها ثقل على أهل السماوات والأرض فلا يستطيعون العلم بها، بل خفيت عليهم ولا يعلم قيامها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما تبغتهم بغتة وتأتي فجأة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى أظهر ولا تبعد المعاني الأخرى التي ذكرها بعض أهل التفسير كثقل علمها على السماوات والأرض أو ثقلها أي كبرت على السماوات والأرض أو ما يقع في يوم القيامة من الأهوال أو ما من شيء إلا ويصيبه ضرر عند مجيئها. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه بينما الناس يتبايعون ويتعاملون فيما بينهم تقوم الساعة فلا يستطيع أحدهم أن يتم بعض العمل الذي هو عليه، وفي الصحيح أي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقوم الساعة ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها هذا يدل على فجاءة الساعة وسرعة مجيئها وكون بعض وكون الناس لا يعلمون وقتها وتحديدها وجاء نحو هذه الأحاديث من طرق كثيرة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة يسألونك كأنك حفي عنها حفي عنها قيل فيه معنيان قيل المعنى الأول أي بينك وبينهم كأنك حفي عنها أي سألوك ذلك لأنك ماذا بينك وبينهم قرابة فلربما تخبرهم بذلك كأنك صديق لهم ولهذا سألوه سؤال قوم يرون يعرفونه وهم من أقاربه كأنهم يرون أن محمدا عليه الصلاة والسلام حفي بهم فأوحى الله إليه أن علمها مما استأثر به سبحانه وتعالى وقيل كأنك حفي عنها أي استخفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها وقيل أي استخفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها أي كأنك عالم بها كأنك عالم بها وقد أخفى الله علمها على سائر الخلق فهما معنيان ذكرهما أهل التفسير الأول كأنك حفي عنها أي إنما سألوك لما بينهم وبينك من القرابة فكأنك حفي بهم فتسأل وتخبرهم عن الساعة وقيل كأنك حفي عنها أي عالم بها أي عالم بها وقد أخفاها الله عن سائر الخلق وهذا القول أقوى كما قال الحافظ ابن كثير ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى قل إن الله عنده علم الساعة قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأنبيك بأشراطها وسأنبيك بأشراطها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكان بعض الصحابة كما جاء في أحاديث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة فينظر إلى أصغر واحد من الأولاد حاضر في المجلس فيقول إن طال به العمر لا وإن طال به العمر لا تأتيه الموت حتى تكون قد أتتك الساعة أي ساعتك أي ساعتك فتكون قد مت وأدركتك الساعة كما جاء في أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام ومنها ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة أي ساعتك أنت وليس المراد بها الساعة المطلقة وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يفرح به ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه لما سأله الرجل عن الساعة قال متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله تعالى عنه فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وهذا قد جاء من حديث أنس ومن أحاديث كثيرة عن الصحابة الكرام. قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع، ونحن نحبهم، فنسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم. قال المرء مع من أحب. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، فيتعدون ويسألون عن الساعة ويريدون أن يعرفوا إخبارها وقتها. وهذا كان كما جاء في بداية الآية من الكفار تكذيبا بها ويعني استبعادا لها كما سبق ذكره. ثم قال سبحانه وتعالى في نهاية هذا الربع قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أمر جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم بتفويض الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس له شيء من علم الغيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا اطلاع له عليه الصلاة والسلام على الغيب إلا ما أطلعه الله به. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وما مسني السوء، قالوا مراد ذلك لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا، ولكن قال بعض أهل العلم هذا المعنى يعني على خلاف ما هو معلوم منه عليه الصلاة والسلام، فقد كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة وكان دائما على استعداد للقاء ربه سبحانه وتعالى. والأولى من هذا التفسير في قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير أي لاستكثرت من الخير أي لعلمت الشيء الذي إذا اشتريته أني أربح فيه وما الذي أربح فيه ولا يصيبني ضرر ولا يصيبني فقر. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أيضا لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير أي يعلم يعني السنة التي يكون فيها ضيق فيعد لها عدتها. وما مسني السوء من الشر والمرض واعتداء من اعتدى عليه من الكفار، فقد كسرت رباعيته وأدميت وجنته وانغرس مغفره في شيء من رأسه عليه الصلاة والسلام، وأصيب بالحجارة وأدمي بعض بدنه صلى الله عليه وسلم. قال وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو رسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ينذر من عصى ويخوفه النار، ويبشر من أطاع الله تعالى بالجنة، وهذا لقوم يؤمنون به ويصدقون بالله عز وجل ويقرون به ويطيعونه سبحانه وتعالى ويتبعون رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.